خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. الصدق أيها الأحباب هو سبيل عظيم من سبل النجاة، وهو عمل أصالة من أعمال القلوب. فإن اهتم المرء بقلبه اهتماما بالغا رزقه الله تعالى الصدق في أقواله وأفعاله، بل الصدق حتى في نياته. هذا هو الأهم، أن تعلم كيف تكون صادقا مع الله عز وجل، أن تتعبد الله عز وجل بهذا الصدق في قلبك أولا، في نياتك، ثم بعد ذلك سيظهر لزوما ذلك في أفعالك وأقوالك. ستكون صادقا في فعلك فلا تريد بهذا الفعل إلا وجه الله، ستكون صادقا في أقوالك فلا تقول إلا الصدق. وانظر وتأمل إلى حال الصادقين بين يدي الله عز وجل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا هو أعظم مثال للصدق تراه في هذه الحياة الدنيا. هذا الرجل كان صادقا بلسانه وبأقواله وبأفعاله وفي حتى مماته وحياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أصالة هو لقبه الصديق، لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجالس بين أصحابه يقول وأنا أصدق هذا وأبو بكر وعمر. كان صادقا رضي الله تعالى عنه، وظهر صدقه في مواقف كثيرة، وأعظم هذه المواقف الموقف الذي كان قريش بأسرهم يريدون أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أخبرهم أنه ذهب إلى بيت المقدس الإسراء والمعراج، فذهبوا إلى أبي بكر حتى يعني يبعدوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عقولهم تأبى ذلك، وهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فقالوا أرأيت صاحبك يقول كذا وكذا، قال أفإن قال فقد صدق، إني أصدقه في أبعد من هذا، إني أصدقه أنه يأتيه الخبر من السماء على الوحي. فسبحان رب العظيم، من الذي قذف في قلبي أبي بكر هذا الكلام؟ الله عز وجل. وسبب هذا الصدق الذي في قلبه، فإن الله تعالى نظر في قلب عبده أبو بكر فرأى أنه يستحق هذا الصدق فقذفه فيه، كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فاختار أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العباد فاختار أصفاها وأنقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته. هذا الاختيار أيها الأحباب لا يكون إلا عن علم وحكمة. فالصدق سبيل عظيم من سبل النجاة، وترى فيه جميع أحوال التوفيق. أبو بكر وفق كثيرا في حياته، وفق كثيرا عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للنفقة، فماذا فعل؟ خرج من ماله كله. وفق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يعطي لفاطمة الإرث وقال إن آل محمد لا يورثوا، بل ما يورث له يكن لهم صدقة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا وفق في حروب الردة لما قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. هذا هو التوفيق، والتوفيق هذا لا يكون إلا من قلب صادق، قلب لا يريد إلا وجه الله. ومن لزوم هذا الصدق أمر مهم جدا، وهو أيضا سبيل من سبل النجاة، نتكلم عنه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.